هذا اللي حرمه الله ورسوله في البيع المعدوم والمجهول، بيع ملامسة وبيع ما في بطن الناقة، فهذا خطر. تبيع المجهول ما تبيع إيش صفته، خاطر أنت. فهذا داخل في الميسر، داخل في إيش؟ في الميسر، نوع من الميسر، نوع من القمار. بعتك ما في إيش؟ ما في جيبي، أنا قد يكون في جيبي فهذا قمار. هذا أنا أدريش في جيبك، جيبك يسوى الثمن اللي أعطيتك ولا ما يسوى. فنوع من القمار. بعتك إيش؟ الناقة الشاردة، خوال الناقة شاردة سعرها 5000، بعك 100 دينار، والله خلاص أنا دمعني خسر. لا، هذا قمار مخاطر، مخاطر. فهذا هذا من الميسر الذي حرمه الله تبارك وتعالى. وأما خطر التجارة الذي لا بد منه التجارة فهذا ما باحه الله. ثم أسأل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصى. هذا الحديث يدل على النهي عن بيع الغرر، وقد بينا ما معنى بيع الغرر، وبيع الغرر أمثلة كثيرة. وعن بيع الحصى، بيع الحصى نوع من أنواع بيع الغرر، وله أنواع. بيع الحصى يأتي إنسان يقول بعتك ما تصل إيش حصاتك من هذه الأرض ب100,000. رجل عنده أرض كبيرة قال وين تصل حصاتك ب100,000؟ قد تصل حصاتها على بعد 10 أمتار، وقد تصل على بعد كم 50 متر، قد تصل 100 متر. غرر ولا مغرر؟ فهذا لا يجوز. أو من أنواع بيع الحصاء أن يكون عند أبواب. قال أرب الحصاء بعتك ما تقع الحصاة علي ب100 دينار، قد تقع على ما يسوى 5 دنانير، قد تقع على ما يسوى 1000 دينار. فهذا نوع من أنواع الغرر، هذا نوع من أنواع إيش الغرر. فالشاهد بيع الحصاء أنواع من هذا، وقد يكون هناك نوع ثالث ورابع، لكن كل وهذا من الغرر. وقد ذكرنا بأن الشروط من شو معنى كل بيع والمثل والمثل إيش معلومين، ما في جهالة. متى وجد الجهالة والغرر حرم البيع. قال الشيخ رحمه الله ونهي عن بيع الغرر كلام مجمل يدخل في أبواب البيع، لأن البيع غرر أصل أحد الأصول التي يرجع إليها تحريم بعض البيوع أنها غرر. قال يدخل في أبواب البيوع فمن الغرر، أنا أذكر شيء أمثلة على الغرر التي الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، النهي عن بيع حبل الحبلة، أي بيع ما في بطون الناقة. قد تكون ناقة نفيسة، نفيسة، فقال أنا أبيعك ما تحمله الناقة، البطن الأول لك ب1000 دينار، والبطن الثاني لك، والثالث لفلان، وقال اشتري. باع البطون وهي لم تحمل، باع البطون وهي لم تحمل. ومثله اليوم ما يحصل بيع الحمام، قال تبيع البيضة، هذه حمامة والله كما يقول تقلب قلابة زينة سعرها غالي، البيضة بيع 100 دينار، ما يجوز. الحمل قد تفسد ولا تفسد، قد تكون ليش من صفات أمها، وقد تكون أفسد من أمها. هل كلمة لا يجوز معناها حرام؟ لا يجوز معناها حرام، البيع باطل. يعني معناها البيع باطل، إنسان قال والله بعتك حرام ولا حرام يعني؟ كله حرام باطل، إذا قلنا حرام معناته البيع باطل، فاسد، البيع فاسد. فالشاهد اليوم يبيع مثلا الحمام اليوم يبيع البيض، لا يجوز هذا غلط، حتى السؤال نفسه. أو مثله يأتي نشاة غالية قال والله بيعك البطن الأول لك وبطن الثاني لك، هذا بيع باطل محرم والبيع فاسد، ويجب أن يرجع الثمن إلى صاحبه. قال منه النهي عن بيع المضامين والمناقيح أيضا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والمناقيح، حديث ضعف. قال المناقيح بيع الأجنة في بطون النوق، الآن بيع الجنين، الناقة حامل، قد يبيع ما ستحمل الناقة المعدوم، وقد يبيع شيئا موجود حالي لكن ما ندري هل هو سيخرج على أي صفة. قال هذه الناقة حامل بعتك ما في بطنها، ومثله بيع البيضة داخل في هذا، هذا بيع إيش الملاقيح، بيع ما في بطن النوق وما في بطن الشاة وما في بطن البقرة، لا يجوز، لا يعلم صفته. وبيع المضامين ما في أصلاب الفحول، قال هذا فحل طيب مشهور أنا أبيعك إيش ما في صلبه، قال والله يقرع الناقة كل هذه 50 دينار 100 دينار، ما يجوز. نهى عن عسب الفحل، نهى عن عسب الفحل، ما نهى عسب الفحل، ماء الفحل، وهذا فيه دناءة أيضا. والأصل الإنسان عنده فحل يتركه إيش لمن أراده، إن أراده يعطيه هكذا من غير مال. أما أن يقول لا والله أنا ينزل على ناقتك ب100 دينار ب50 دينار، وهذا التيس ينزل على الغنم بكذا وكذا، لا يجوز، لأن هذا البيع إيش حال المضامين ما في أصلاب الوحول.

يقطع تسليم النبي ولا ما يقدر؟ يقطع تسليم النبي بسهولة. فهذا الصحيح لا يجوز. أما بع ما في الذمة موصوف لكن قد يكون نادر أو قد يكون إيش؟ قد لا يخشى وجوده. يعني إنسان قال أنا أريد أن أشتري ناقة شكلها كذا لونها كذا، ما أعرف أوصافها، لكن يصورون لك وصف دقيق ناقة بهذا الشكل. ومنه بيع السلم. ولذلك نقول قول الصحيح أن النهي عن بيع ما لا يملك يشمل الأمر الأول بيع الأعيان ملك الغير، لأن البيع معلق بها هذا لا يجوز، وبيع ما في الذمة مما لا يدعو عن تسليمه. أما ما يقدر على تسليمه في الغالب فلا بأس به، ومثل بيع السلم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح، عن الربح في هذا. الربح يربح ما لم يضمن، فيربح بشيء لم يضمن منه في ضمانه. وهذا مذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالشاهد أن البيع ما في الذمة ينقسم إلى كم نوع؟ إلى نوعين. بيع شيء يقدع تسليمه فهذا لا بأس به، منه بيع السلم. لأنه قيل هنا هل في غرض ولا في غرض؟ ما في غرض في الغالب، غرض نادر جدا. وبيع ما لا قد يعجز عن تسليمه، قد يوجد وقد لا يوجد، هذا فيه غرر، وهذا هو الراجح والله أعلم. قالوا بيع الغرر بيع العبد الآبق، الآبق الهارب أو الضائع. قال آبق والشارد، غير الشارد خاص بالمن هرب والآبق من ضاع، فالشاهد يعمه هذا وهذا. بيع العبد الآبق كما نهى مثلا عن بيع العبد الآبق الذي أبق عن سيده وهرب أو ضاع. لماذا؟ لأنه معجوز أو في موضع تسليمه قد يسلمه، وهذا نوع نوع نوع بيع غرض. والبعير الشارد أيضا، لأنه بيع إيش؟ ما لا يدرى تسليمه، ما لا يدرى تسليمه أو لا يتمكن تسليمه أو قد لا يتمكن تسليمه، بيع غرض. وبيع السمك في الأرجام، طبعا حديث العبد الأمر نهى مسلم حديث نص نهى عن شراء العبد العبد وهو آبق. قالوا عن بيع السمك في الآجام، الآجام الأصل في الآجام أنها جمع آجم، وهي مياه متغيرة، مياه متعكرة متغيرة قد يكون فيها شيء من العدم، لكن ما أدري لماذا قيد هنا في الآجام هنا. لكن الله أعلم يريد الشيخ الآجام أن يبيع السمك في الماء في البحيرات وفي غيرها، ولا أظنه يريد المياه متعكرة، لأن الحديث جاء بالنهي عن قال لا تشتر السمك في الماء فإنه غرر، والراجح أنه موقوف من قول الصحابة لا تشتروا السمك من الماء. لكن إذا كان هذا السمك في البحر، قال أشتري منك أو بعتك إيش؟ عشر من سمك الهامور، وعشرين من سمك النويبي، وخمسمائة من سمك الزبيدي، وهو في البحر قد يحصل لا يحصل لا يجوز هذا. لماذا؟ لأنه قد لا يطلع تسليمه، قد لا يطلع تسليمه، هذا نوع من الغرض. لكن لو سأل بحيرة ويربي فيها السمك والسمك يراه وباع السمك في الماء، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز. لماذا؟ لأنه قال على تسليمه، قال على تسليمه، فنهى. فغرق السمك في الماء المراد به الماء الذي لا يعجز عن تلك البحار والبحيرات الكبيرة وغيرها، أما ما كان مقصورا قال على تسليمه فلا بأس. قال الشيخ وبيع البصل والثوم والجزر والفجل مغيبة الأرض ومغيبة الأرض، يقول لا يجوز كذلك. الفجل تعرفون الفجل كيف يطلع ما تعرفون؟ ها؟ تعرف الفجل كيف يطلع غانب؟ شفت الفجل ما شفت؟ ها؟ والبطاط والثوم والجزر كل هذا في الأرض مغيب في الأرض مدفون، مو فوق الأرض ونفس الطماطم مثلا. فيقول الشيخ هذه الأشياء المدفونة في الأرض لا يجوز بيعها. لماذا؟ لأنه داخل في الغرر، لأن المقصود منه هل ما ظهر منه ولا ما بطن؟ الفجر انت تريد هذا الارض الافضل ما تريد الفجر نفسه، الفجر في الارض طيب وما ظهر من الافضل. قال المقصود منه ما بطن، وهذا غير غير كيف يبيع، كيف يبيع الفجر وفي الارض ما ترى؟ قال هذا نوع من بيوع الغرر، وذلك لا يجوز لانه غرر. وقال بعض العلماء بل انه يصح بيع هذه الاشياء المطعومه كالفجر والثوم والجزر وغيره كي تكون مدفونه في الارض يصح. قال وأهل الخبرة بهذا يستدلون بما ظاهر على ما على ما على ما بطن، يعني يستدلون بالظاهر على ما الباطن ويعلمون هذا لا تخفى عليهم صفته، وقد يخرجون بعض العينات يعرفون ايش صفة الباطن. فالشاهد أنه أن الصحيح أنه يصح البيع. ويستدل بما ظهر من ورقهم أو أن يؤخذ منه نموذج وأهل الخبرة يعرفون هذا يستدلون وذاك يبيعونه في الأرض وهم يعرفون أي صفة ونوعه وهل أصابت آفة لم تصبه آفة هذا معروف عندهم وهذا هو الراجح الصحيح لكن فإنه ليس من نوع من الغرب لأنه ليش تعلم صفته بخبرة أهل الخبرة وهذا مثل الإمام مالك ورواية الإمام أحمد أخرج شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وليس كل غرر سبب التحريم طلع حقولنا نعم الغرر منه ما هو معفو عنه وهو ما كان يحيرا أو لا يمكن إخراج منه أنت بعت بيت كامل أنت تعرف الأساسات أو تعرف الأساسات أنت تعرف الأساسات أنت ما يصح البيع حتى يكشف عن أساس وانظر أساس جانب ولا مجانب ما في بطن الطوفة هذه من التنبيذات وغيرها لكن في الغالب يسبب بما ظهر على إيش مثبتة هنا غرب يسير فإذا كان غرب يسيرا أو لا يمكن الاحتراز منه هذا المعين من مساحة البيع وإنما غرب ممنوع منه شرعا ما كان كثيرا أو كان يمكن الاحتراز منه ولذلك من منع من بيع الفجل في الأرض لأنه غرر أصعينها غرر يسير أو لا يمكن إخراج منه لأنه إذا أخذ الفجر قد يفسد بسرعة فيترك في الأرض ويباع وفي الأرض يأخذ النموذج منه وغير ذلك وذاك الصحيح كما قال المقيم ليس كل غرر سبب للتحريم بل غرر إذا كان يسيرا أو لا يمكن إخراج منه ولم يمكن لم يكن مانعا من صحة البيع لم يكن مانعا من صحة البيع قال الشيخ وبيع قصير جزات القصير يراد به الزرع كان لم يكبر فيباع جزات الصحيح ان الشيء قبل يكبر مثل التبن وغيره والارز والحنطه لا يجوز بيعها حتى ايش حتى يكمل نماؤها او حتى يبدا نموها نهى عن بيع الثمار حتى يبدا ايش صلاحها فلا يباع ايش الحب والورق لكن هل يجوز بيعه وجذه بالحال قبل بدو صلاحه؟ الصحيح يجوز لأن ليس هناك غرر وقلت أنا بيعني هذا المحصول من الزرع أنا ما أريد الحنطة أريد هذا القصيل هذا جزة أنا ليس هناك غرر لأنه قد رآه وأخذه على خبرة التي رآه أما لو اشتراه قبل أن يبدو صلاحه فهو لا يجوز لأنه قد يصرف وقد تعتريه الآخر أما أن يبيعه بشرط قطع الحال فلا بأس وهذا هو الراجح الصحيح لكن قد يريد الشيخ رحمه الله بيع القصير جزاه الجزة الأولى والثانية مثال ذلك الآن الجرجير وغيره يجز مثل الحنطة وغيره الحنطة قد يشاب لكن الجرجير وغيره من هذه الغروات تجز ويخرج مكانه وتجز فمراد الشيخ قد يكون مراد الشيخ رحمه الله بيع القصير جزات أي أنك الجزة الظاهرة لا بس بيعها على الشرط إيش أن تقص الحال تشتري الآن هذه الجرجير قصة يعني تتركها حتى يكبر تبيعها لكن لو أتنسق أنا بيع الجزة أقول لك والجزة الثانية لفلان والثالثة لفلان هنا يصبح بيع المعدوم فكان الشيخ رحمه الله يريد بين المراد ذلك إيش الجزة الثانية والثالثة أما الجزة المرئية فصحيح لا بأس بيعها بشرط إيش قطعها في الحال قطعها في الحال قال الشيخ رحمه الله وبيع تراب الصاغة والمعادن تراب الصاغة والمعادن تعرفون أنت الذهب منين يخرج هل الإنسان يفتح البحر ويأخذ مناجم يجوا ذهب صافي ما شاء الله لا الذهب يكون مختلطا معادن كثيرة وليس تراب وحجارة فيها يرسلها تعرض على النار وتفصل الحبائب بحسب درجة الصغار وغيرها فيأتي الإنسان يبيعك تراب فيه معادن وفيه ذهب أنت ماذا تكمل من الذهب قد بعد ما تصل قد تحصل على 100 جرام وقد تحصل على كيلو وقد تحصل على كيلو فالآن هل بيع هذا معلوم ولا مجهول؟ مجهول لا يجوز لو أتى الصاغ قال لي بيعك هذا التراب هذا اللي فيه معنى أنت حظك عاد هنا لا يجوز كم من باع المحار بنية أخ اللؤلؤ قال الله جمع محار كثير قال يا بعت قد تخرب جدانه وأنت تخرب اللؤلؤ وقد تخرب اللؤلؤ فقال بعتك على هذا مو الأكل لأنه يؤكل ولا ما يؤكل أكلت محارة ما أكلت ترى قيد بجره فالشاهد أما لو اشترى بيع المحار لأجل اللؤلؤ فلا يجوز لأنه هو إيش غرر ومثل تراب الصاغة قد يحصل قد لا يحصل

هذا يعني هنا هذا وجه. طبعا الشيخ سلام له كلام طويل فيها أنا ما أحضر إلى هو بيع الموصوف هنا في السمك إذا كان موضوع السليمي والرجل تاجر هذا يأتي ما يسمى بالسلم الحال. هل هذا يدخل بالسلم الحال ولا غير الحال؟ بعض العلماء يمنع من السلم الحال، يقول السلم لا يصح إلا أن يكون المبيع مؤجلا، ما يصح السلم الآن، يعني خلاص بعتك على أن تسلم بعد سنة. أما أن يبيعك مثلا مثل محصول الآن حال بعتك تمر كذا كذا وموجود تمر في السوق أنا أعطني وأنا أجيبك إياه، بعض العلماء يمنع منه. لكن سيأتي الكلام عليه أن يتفادى السمك فيه من الآخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.